إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تحدثنا في المجلس الماضي عن الدعاء وعن آدابه وعن فضائله، ومما يضاف إلى ما سبق من آداب القرآن من آداب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعائه تمجيد الله تعالى والثناء عليه. وقد مر بنا حديث فضالة، ويضاف إلى هذا أن يدعو أو يقدم الداعي بين يدي دعائه الاسم الأعظم بحديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أشهدك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بالاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يعني الله جل وعلا. لقد دعا باسم الله الذي إذا دعي به أعطى أو إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى. وأما حديث أنس وهو أيضا عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، أنت المنان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. فإذا يقدم الإنسان هذا التمجيد لأن هذا مظنة للإجابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وقد قضى صلاته وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. إذن هذا من آداب الدعاء. ومن الآداب أن يشير الإنسان إذا ما رفع يديه يشير بأصبعه السبابة لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو عند أبي داود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي يعني بأصبعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد يعني بأصبع واحد، وأشار بالسبابة من الآداب. أيضا مما يستدرك على ما سبق أننا قلنا في حديث لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وقد قلت حديث إنه حديث أنس مالك رضي الله عنه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك أيضا خذوا جنتكم من نار من النار، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد قلت هو حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كأيضا قلت عند حديث عمر وأبي هريرة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، نعم هذا جاء حديث من حديث عمر وأبي هريرة، لكن جاء عند البزار وليس عند أحمد، عند البزار، فإنه إذا قال ذلك شكر تلك النعمة. أيضا من ما يضاف إلى ما سبق اللي هو من أداب الدعاء أن يتحرى الإنسان الوقت المناسب، وقد ذكرنا جوف الليل الآخر وذكرنا أن من ذلك من الأوقات ما يكون دبر الصلوات المكتوبة. يضاف إلى هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وأما السجود عند مسلم فأكثر فيه الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. كذلك أيضا من الأوقات التي فيها مظنة الإجابة ما يكون بين الأذان والإقامة، في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن ذلك أيضا ما يكون عند النداء يعني عند الأذان، قال وعند نزول المطر وعند البأس، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه ثنتان قلما تردان أو لا تردان، الدعاء عند النداء يعني عند النداء للصلاة، والدعاء عند البأس عندما يلتحم بعضهم ببعض. وفي رواية وعند أو وقت نزول المطر أو عند وقت نزول المطر. كذلك أيضا من مظنة الإجابة ما يكون بعد النداء، وهذا ربما إنه يدخل ما بين الأذان والإقامة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أن رجالا قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. والإنسان يدعو الله عز وجل في حله وفي ترحاله في سرائه في ضرائه، المهم أنه دائما يتسلح بهذا السلاح العظيم الذي كان عليه الصلاة والسلام كان يتمسك به، وكان عليه الصلاة والسلام كان كثير الدعاء، ولربما دعا أدعية كثيرة تفوت السامع يعني تفوت من سمعها، بمعنى أنه لا يستطيعون أن يحفظوها. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء طويل أو بدعاء كثير، فقالوا يا رسول الله دعوت بدعاء لم نحفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ فأنت عندك هذا الذي سنقوله قبل قليل، دعاء جامع. إذا أعياك لسانك وما أسعفك الوقت، كأن مثلا تكون مثلا أو تذكر ساعة الجمعة في آخر النهار وتريد سؤالا جامعا، أو مثلا تدرك يوم عرفة في آخر النهار، أو تدرك آخر الليل في آخره، فلك أن تقول هذا الدعاء الذي أخبر به نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ كل ما دعوت هذا الدعاء الذي لم تحفظوه يغني عنه ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دعاء جامع، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحدثنا عنها حديثا طويلا كما مر بنا في الحديث اللي سبقت، ويضاف إلى هذا حديث الحاكم عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. نعود لحديث أبي أمامة أسألك من خير ما سألك منه عبدك أو من سألك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ أو منه رسولك صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، ولعله جزء من حديث أبي أمامة. تقول عائشة رضي الله عنها: علمني هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فمن دعاء المسلم أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ من النار. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استعاذ من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أعذه من النار. يا سبحان الله، الجنة تسأل الله تعالى أن يدخل من سأل الله الجنة دخولها، والنار أيضا تستعيد من الذين يستعيذون بالله منها وتقول اللهم أعذه مني. أين نحن عن هذا الدعاء؟ ما هو منتهى مطلب المسلم؟ ما أن يسأل أن تتحقق له الجنة وأن ينجو من النار. أين نحن من هذا الدعاء؟ اللهم إنا نسألك الجنة. وفي حديث عائشة الذي سبق تضيف إليها اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت بالأمس على المسلم أن يستقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عائشة كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع كل ما سوى ذلك. ومر بنا حديث أم سلمة كان عليه الصلاة والسلام عند الحاكم كان يقول اللهم إني أسألك. فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره. فأنت عندما ترتبط بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنك ارتبطت بدعاء جامع، وارتباطك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مظنة للإجابة. فلا تستوي أنت يا من تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه مع شخص يرتجل الدعاء ويأتي بدعاء من عنده، ولربما وقع كما سبق بالأمس وقع في الاعتداء. فإذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذه القضية اللي هي قضية الاعتداء في الدعاء. فكم شخص يورى له أنه على الجادة وأنه يدعو الله عز وجل على وجه صحيح، وما علم المسكين ربما أنه قد أخطأ طريق الدعاء أو سنة الدعاء. لكن إذا حفظ الإنسان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وارتبط بها كان بإذن الله ذلك مظنة لإجابة دعائه كما مر، إما أن يجيب الله عز وجل دعاءه أو يصرف عنه السوء مثل ذلك أو يدخر له الفضل والثواب عند أو بعد موته كما مر بنا بالأمس. ذكرنا نبذا أو نبذة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونضيف إلى هذا أيضا بعض الأدعية. فمن ذلك ما جاء عند النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك الخشية أو خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي لي، اللهم انصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي واهدي قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر ومن المأثم والمغرم. اللهم طهر قلبي بماء الثلج والبرد، اللهم اغسلني من الخطايا أو نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أيضا عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وفي رواية عند البخاري: ومن الهم والحزن، وعند الشيخين: اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ومن ذلك ما جاء أيضا عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، وعند البخاري: تعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء. ومن أيضا الأدعية ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجدام ومن سيء الأسقام. وعند ابن حبان بنحوه: وأعوذ بك من الغفلة والقسوة والشقاق والفسوق والنفاق، اللهم إني أعوذ بك من الصمم والبكم وأعوذ بك من السمعة والرياء. وفي حديث أبي اليسر قال عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، يعني ينهدم علي بيت أو يسقط علي حجر، اللهم إني أعوذ بك من الهدم ومن التردي، يعني يسقط من جبل، وأعوذ بك من الغرق يعني بالماء، وأعوذ بك من الحرق يعني بالنار، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان من المس عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لذلك الله عز وجل قال النبي: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالشياطين يحضرون عند الموت ليضلوا هذا الميت ليموت على غير التوحيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سبق إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالإنسان يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فهذا الوقت الأخير من وقت الإنسان وقت حساس، فالشيطان يجلب بخيله ورجله ليميت هذا الإنسان على الكفر والشرك. وقد ذكرنا قصة أبي طالب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخ: يا عم يا عم، يعني ألطف عبارة، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة واحدة. وماذا قال أبو طالب؟ هل قال لا إله إلا الله؟ ما قال، تخبطه الشيطان. قال: هو على ملة عبد المطلب. ولذلك هنيئا مريئا بشرى أن يموت الإنسان ومعه التوحيد ومعه العقيدة ومعه اليقين. ولذلك إلهج يا عبد الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك يتخبطني الشيطان عند الموت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك أن أموت لديغا. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند أبي داود من حديث شكل بن حميد أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، يعني ذكري اللي هو ما بين الفخذين. ومن الأدعية ما جاء عند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من القلة والذلة والفقر، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم. ومن الادعية ايضا ما جاء عند الترمذي من حديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. ومن الادعية ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب كما جاء عند الترمذي قال له علمني دعاء فقال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر اللي هو هذا المنبر صعد على المنبر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام ثم قال سلوا الله العفو والعافية فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. بعد اليقين ما هو اليقين؟ مفسر كما جاء عند أحمد ما أعطي أحد بعد كلمة الإخلاص خيرا من العافية. والحديث أيضا عند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه وفي رواية سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام للعباس ابن عبد المطلب. ومن الأدعية النبوية ما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وعند ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء فحفظ منه رجل أو كان يسمعه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله سمعتك تدعو بدعاء حفظت منه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تراهن تركن شيئا؟ يعني هذا دعاء عظيم. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وفي رواية عند أحمد وغيره وبارك لي في ذاتي يعني في نفسي. هذه من الأدعية النبوية التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها. وهناك أدعية تقال داخل الصلاة وتقال خارج الصلاة. من ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة وفي رواية وفي بيتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هناك أدعية تقال عند الكرب، وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ذكر وتمجيد، لكن في ضمنه الدعاء. وقد جاء عند الترمذي من حديث سعد دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام ما دعا بها مسلم قط إلا استجيب له. فهو ذكر وتمجيد، لكن في ضمنه شكوى للحال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد قال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك بدعوات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعند النسائي في الكبرى من حديث ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راعه شيء قال عليه الصلاة والسلام هو الله ربي لا شريك له. فهو تمجيد، لكن في ضمنه سؤال الله تعالى أن يرفع هذا الكرب وأن يدفع هذا المكروب وأن يدفع هذا العدو. وحديث أبي بكر أيضا عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهذا طبعا الحديث الذي جاء عند النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة اسمعي ما أوصيك به أو ما أوصيك به إذا أصبحت وإذا أمسيت قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجاء من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولذلك جاء عند الطبراني في غزوة بدر كان عليه الصلاة والسلام ساجدا كما في حديث علي وهو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. فإذا تمجيد في ضمنه أبلغ دعاء وأعظم دعاء. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، دعاء صريح. وفي حديث أنس كان إذا غزا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أصول وبك أجول أو بك أحول وبك أقاتل. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيما يتعلق بمن عليه دين مكاتبا أتى عليا فأخبره أنه عاجز عن المكاتبة وسأله أن يعينه على مكاتبته، فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك دين كجبل ثبير فقلت ذلك أداه الله عنك، قل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأعني بفضلك عمن سواك. وهذا دعاء من عليه دين أو وقعت فيه مصيبة الفقر. وجاء عند الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لو كان عليك دين مثل جبل أحد فقلت اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، أغنني برحمتك أو أرجوك رحمتك تغني به أو تغني بها عن فضل من سواك. أدى الله عز وجل عنك هذا الدين. لكن قد يقوله قائل لكن ما يجد نتيجة أو ما يجد هذا الوعد، نقول إنما أوتيت من قبل نفسك، قل هذا بيقين، قل هذا بالاستمرار بإلحاح، وإن لم يجب الله دعاءك يعني لم يقضي دينك فاعلم أنك على خير، يعني أن الله ادخر لك ما هو خير من أداء الدين، لكن عليك أن تعتقد أن الخير حاصل بإذن الله تعالى عندما تلهج بهذا الدعاء عند كربك. من الأدعية ما جاء عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تخزني يوم يبعثون، ولعل هذا الدعاء اقتداء بدعوة إبراهيم والتي جاءت في القرآن رب هب لي من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، إلى أن قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وكما قلت في المجلس الماضي نحن إنما نذكر غالبا ما جاء في السنة من الدعاء، أما أدعية القرآن فذاك لها شأن أو مجلس آخر. من الأدعية النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا خرج من بيته كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا هذا غير دعاء الخروج الذي قد ذكرناه في كتاب الحج، وهذا الدعاء أيضا ذكرناه في كتاب الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وكان يدعو به خارج الصلاة وداخلها، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. حديث شكل يستعيذ بالله من سمعه ومن بصره ومن لسانه، أما هنا فيسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه يعني بين أنوار. فهو يمشي على نور ثم يقول واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، وأعطني نورا، وعظم لي نورا، واجعل في لساني نورا، وفي نفسي نورا. حديث شكل يقول يتعوذ بالله من شر لسانه، ثم يقول واجعل في لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري يعني في جلدي نورا، وفي دمي نورا. لو أجاب الله دعاءك عندما تدعو بهذا الدعاء لن تضل أبدا. لما؟ لأنك في نور وعلى نور، لأن كلك نور. النور قد غشاك ظاهرا وباطنا كليا وجزئيا، دخل حتى وصل إلى الدم، إلى اللحم، إلى الشعر، إلى الجلد. فعليك أن تحفظ هذا الحديث، تحفظ هذا الدعاء، لو تجلس عليه يوما كاملا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كما في حديث أبي مالك الأشعري، أو كما في حديث طارق ابن هشيم، كان يعلمهم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. كان إذا علمهم الصلاة علمهم هذا الدعاء. فأنت تعلم، تعلم الدعاء كما تتعلم القرآن، يعني احفظ الدعاء. والدعاء كما قلت ليس ارتجالا، إنما هو تأسي. معنى هذا أنك تحفظ، لا مجال أنك تفكر ثم تنطق بالدعاء، لا، هذا احفظ ثم فكر. لذلك نقول على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء الشامل الكامل، فهو دعاء عظيم. لو تجلس يوما كاملا تحفظ هذا الدعاء تكون بذلك حصلت خيرا كثيرا. والإنسان لا معزل عنه، لا معزل عن الدعاء بالنسبة له، فهو دائم مع الدعاء. وكما مر بنا حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. إذن العبادة لا بد أن تكون بدعاء، بدعاء ثابت. إذا كان الدعاء هو العبادة، فحتى تكون العبادة صحيحة وعلى منهاج وعلى منهج وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الدعاء. فمهم الدعاء، والألفاظ معتبرة في الدعاء. مر بنا حديث البراء لما قال ونبيك الذي أرسلت، ثم يقول فرددتهن أستذكرهن، فقلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. فالدعاء تحاول أن تتقيد باللفظ. فإذا من أسباب أحيانا عدم قبول الدعاء، فقد يقول الإنسان دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. نقول ربما أنك دعوت على غير السنة. هذا مع الأمور الأخرى، كأن يكون الإنسان دعا وهو غافل كما مر بنا، أو يكون يأكل الحرام، أطب مأكلك ومشربك تستجاب الدعوة، إلى غير ذلك من موانع الدعاء. وختاما، أكثروا من الدعاء لا سيما في هذا الزمن، وقد ادلهمت فيه الخطوب وكثرت فيها الفتن واختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين والخير والمعروف بالمنكر والحلال بالحرام، وأصبح الكثير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من عصم الله. فليكثر المسلم من هذا الدعاء له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيسأل ربه خير الدنيا وخير الآخرة. ولعلنا إن شاء الله نواصل في المجلس القادم في بيان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، أدعيته عليه الصلاة والسلام كثيرة، وإنما اكتفيت بهذا المجلس أو في هذا المجلس بما سمعتم. وغدا إن شاء الله نذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو به عند الأكل وعند الشرب وعند اللباس وعند مقابلة العدو وفي الوتر وبعض المواطن ربما نشير إليها إشارة، لأن بعض الأدعية ربما ذكرناها في المجالس الماضية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم بقى على ذلك؟ طيب، نقف وقفة عند حديثين أو ثلاثة أحاديث ما دام أنه تبقى من الوقت 5 دقائق. جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: افتقدته ليلة، تقول فغرت، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: يا عائشة، أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: ومعي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. فإذا الشيطان كما مر في حديث الصبية بنت حيي عند الشيخين، أن الشيطان يجري من ابن آدم، وفي لفظ يبلغ من ابن آدم مبلغ أو مجرى الدم، جاء عند أبي داود من حديث رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فعثرت الدابة يعني دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل فقلت تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى صار مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى صار مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الدباب. فإذا بسم الله أمرها عظيم، وقد تحدثنا عن فضل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هنا فضل بسم الله فقط. فبسم الله تؤذي الشيطان كما يؤذيه السجدة، كما يؤذيه التعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعندك بسم الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندك السجدة، هذه تتعب وتغيظ الشيطان. والشيطان كما قلت يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالتالي لا بد أن يكون متحصنا، لا بد أن يكون عنده الدواء الناجع النافع القوي. وقد جاء عند أحمد من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن إبليس قال لربه لا أزال وعزتك أو وعزتك لا أزال أغوي بني آدم، ما زالت الأرواح أو ما دامت الأرواح فيهم، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فيقول الله عز وجل أو فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وهذا فضل الاستغفار. وقد جاء من حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا أو استغفارا كثيرا. وعند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والحديث عن الاستغفار أمره يطول. المقصود أن الدعاء والتحصن بالذكر هذا بإذن الله مانع من استيلاء الشيطان على الإنسان، والإنسان بأمس الحاجة إلى مانع يمنعه من هذا العدو المتربص، عدو الأولين والآخرين من بني الإنسان، أو عدو الأولين والآخرين لبني الإنسان. فعليك يا أيها المسلم أن تلهج بالذكر وتلهج بالدعاء حتى يكون ذلك حائلا بينك وبين هذا العدو المبين الذي لم ولن يفتأ ولن يمل ولن يكل حتى يراك في نار جهنم معه. فالهج بالدعاء والهج بالذكر، وكما مر بنا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.